Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan Kanjeng yang kami hormati, khusus para malam hari ini kita bisa meluangkan waktu, melantunkan sholawat, wirid dan zikir untuk menyambut ulang tahun 67 tahun bersama kita sholawat, zikir dengannya. Pan Mbah Nun kita dijaga oleh Allah, diberi panjang umur, kesehatan, dan tetap bisa menyertai kita, membersamai kita, membimbing kita. Umum, kita semua dari hati yang paling dalam berharap agar Allah berkenan mengangkat pandemi ini sesegera mungkin. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dengan lawat ini bisa turut membawa kepada situasi di mana Allah berhati tidak tega kepada kita semua, sehingga dan juga buat teman-teman yang mengikuti majelis ini dari tempat masing-masing, kami ajak untuk juga secara khusyuk, secara khidmat, tapi juga mungkin dalam hati dengan untuk turut melantunkan sholawat, wirid, dan zikir yang nanti akan kita baca bersama, tapi juga terlibat dari tempat masing-masing. Dan saya yakin keterlibatan teman juga akan menjadi kekuatan yang mengukuhkan doa kita membubung ke langit, membuka pintu-pintu rahmat dan kasih sayang Allah. Malam hari ini untuk zikir dan sholawat akan dipimpin oleh Mas Islam Dawat Wirid dan Zikir ini. Begitu pengantar saya persilahkan dengan hormat Mas Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya yang hadir dan sahabat-sahabat yang kan streaming di rumah masing-masing, yang kita lakukan malam hari ini menjadi untuk simbah kita Mbah Nun, yang di rumah yang bisa ikut monggo keluarga kita untuk kesehatan. Semoga senantiasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustofa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi. Syaulillahi lahumul fatih. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina assiratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صلي جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والأولياء والعلماء والملائكة المقربين على هذه النية الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى أرواحي وصل إلى روحي وأمي حليمة على هذه النية الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى حضرتي سيب. اللهم طول عمرنا وصحح جسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا ووسع أرزاقنا

Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ma laha fil ufki nuru kawkab. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad al-Fatih al-Khatim al-Mukarrab. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad al-Mustafa al-Mujtaba al-Muhabbab. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ma laha badrun wa ghaba ghayab. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli. Rabbi salli ala Muhammad. Marihu nasri bin nasri qad abi. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli. Ya Rabbi salli ala Muhammad. ما سارت العيس بدنا سب ساب. يا ربي صلي على محمد. يا ربي صلي. ربي صلي على محمد وكل من للحبيب ينساب. يا ربي صلي على محمد وكل من للنبي أصحاب. يا ربي صلي على محمد واغفر وسامح من كان أذنب. يا ربي صلي على محمد وبلغ للكل كل مطلب. يا ربي صلي على محمد. يا ربي صلي على محمد واسلك بنا ربي خير مذهب. يا ربي صلي على ربي صلي على محمد واصلح وسهل ما قد تصعب. يا ربي صلي على يا ربي صلي على محمد أعلى البرايا جاها وأرحاب. يا ربي صلي على محمد. يا ربي صلي على محمد أصدق عبد بالحق أعراب. السلام عليك زين الحق. Menata kembali ruang, terus runding dengan waktu dan badai. Ya, badai. Tentu badai itu pasti menyongsong. Tapi coba kita lunakkan dengan sabar dan sholat. Kemudian atas kerjasama yang baik, agar tantangan itu diperkenankan jelma menjadi rahmat dan kegembiraan. Wa man dhikruhu unsuna fi نور الله بين هذا الأنام عليكم أحبابنا يا كرام ومن ذكرهم أنسنا في ظلام ونور لنا بين هذا الألام صلاة من الله وآله سلام على المصطفى شريف المقام صلاة من الله وآله سلام على المصطفى شريف المقام فلا تسكنوني بطول الجفا ومنوا بواصلي ولو في المنى Man. ملأ الأكوان حبيبي محمد محمد محمد خير المرسلين نور المصطفى نور المصطفى ملأ الأكوان ملأ الأكوان حبيبي محمد محمد محمد خير المرسلين الله في العلا الأعلى khairil mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi wa ala an-nabi sallu alayhi salawatullahi alayhi wa yanalul barakat kullu man salla alayhi an-nabi ذكره يحيي النفوس النصارى والمجوس أسلموا بين zaman ganti dan tak masuk akal. Juangan belas maju mundurnya. Topeng-topeng berubah-ubah, tahu mana ujungnya. Beri kita kewajiban kemakhluk, kewajiban persaudaraan. Kewajiban sesama warga suatu negeri, sesama anggota suatu masyarakat. Terlebih-lebih karena kewajiban cinta uluhiyah dan kemesraan kemanusiaan terpojok dan berpikir untuk menapak ke depan bersamamu. Tapi mungkin juga tidak, segala sesuatunya bergantung pada kesidenan Nabi. Sidanan Nabi, Sidanan Nabi. Sidanan Nabi, Sidanan Nabi, Sidanan Nabi. Sidi Muhammad amin kudbi habibin nabi. Sidi Muhammad amin kudbi habibin nabi. Sidana nabi, sidana nabi, sidana nabi. أحمدك اللهم حمدا مستمير عد عطاياك التي لا تنحصر مصليا على ختام الأنبياء والآل وصحب الهدى والآن والصحب الهدى الأكياء زدنا النبي زدنا النبي زدنا النبي زدنا النبي زدنا النبي Hanya nur Allah, syafaat, juga syafaat Rasul kasihnya. Juga syafaat, juga syafaat Rasul kasihnya. بالتجلي نرتدي منك من الأرض inna fil jannati naran min laban Allah Allah li Ali wa Husain wa Hasan Allah li Ali wa Husain wa Hasan Allah Allah inna fil ثمن الله الله رجيا منه ابتسما من له روح ثمن الله الله إن في الجنة نارا من لبن الله الله لعلي وحسين وحسن الله الله لعلي وحسين وحسن الله إن في صلاتي وسلامي للنبي المعتمن الله الله وصلاتي وسلامي للنبي المعتمن الله الله إن في الجنة نارا الله لعلي وحسين وحسن الله لعلي وحسين إن في الجنة نارا من لبن لعلي وحسين وحسن لعلي وحسين وحسن Wahai kami berkumingkar bersolawat bersamamu kita bersama para malaikat manusia agung pilihanmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkumpul merangkai lingkaran ma'iyatul haqqi fi ma'iyatillah jalla jalalah يا طيبة يا طيبة يا دواء العيانا يستقل لك والهوى ندانا والهوى ندانا يا طيبة Ya Dawal Ayana كما الغزالة وصلاة الله تعالى على من كلم الغزالة والآل أصحاب الكمالة والأصحاب من علوا شانا والأصحاب من علوا شانا بمن علوا شانا يا حفيظ يا حفيظ احفظنا يا رحمن يا رحيم ارحمنا يا حفيظ احفظنا يا رحمن يا رحيم ارحمنا يا حفيظ يا حفيظ احفظنا يا رحمن يا رحيم ارحمنا يا حفيظ احفظنا يا رحمن يا رحيم ارحمنا يا حفيظ يا حفيظ احفظنا يا رحمن يا رحيم ارحم senantiasa kita diberi. Wallahu ladzi la ilaha illa huwa al-azizul qawi qadirul quwwatil matin al-muqtadirul jabbar mutakabbirul qahir. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ladzi la ilaha illa huwa al-azizul qawiyul qadirul quwwatil matinul muqtadirul jabbarul mutakabbirul qahirul qahhar. والله الذي لا إله إلا هو العزيز القوي القادر ذو القوة المتين المقتدر الجبار المتكبر القاهر القهار

Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'man wa yukafi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tuwassi'u biha 'ala al-arzaq wa tuhassinu biha lana al-akhlaq wa ala ali wa sahbihi baraka sallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma inni as'aluka bi hurmati alif awal Muhammad sallallahu عليه وسلم وبخرمتي بارك محمد صلى الله عليه وسلم وبخرمتي توكل محمد صلى الله عليه وسلم وبخرمتي ثواب محمد صلى الله عليه وسلم وبخرمتي جماعة محمد صلى الله عليه وسلم وبخرمتي حبيب محمد صلى الله عليه وسلم وبخرمتي خالق محمد صلى الله عليه وسلم وبخرمتي التائم محمد صلى الله عليه وسلم وبخرمتي ذا ذكر محمد صلى الله عليه وسلم وبخرمتي رحمة محمد صلى الله عليه وسلم وبخرمتي زمن محمد صلى الله عليه وسلم وبخرمتي سن سلامه محمد صلى الله عليه وسلم وبخرمتي شن شكر محمد صلى الله عليه وسلم وبخرمتي صاد صبر محمد صلى الله عليه وسلم وبخرمتي ضديع محمد صلى الله عليه وسلم وبخرمتي طاعة محمد صلى الله عليه وسلم وبخرمتي ظهير محمد صلى الله عليه وسلم وبخرمتي عين علم محمد صلى الله عليه وسلم وبخرمتي غين غنى محمد صلى الله عليه وسلم وبخرمة فاكر محمد صلى الله عليه وسلم وبخرمة قاف قادر محمد صلى الله عليه وسلم وبخرمة قاف كرامة محمد صلى الله عليه وسلم وبخرمة لم لطيف محمد صلى الله عليه وسلم وبخرمة ميم ملك محمد صلى الله عليه وسلم وبخرمة نور محمد صلى الله عليه وسلم وبخرمة واحد محمد صلى الله عليه وسلم وبخرمة هداية محمد صلى الله عليه وسلم وبخرمة لم جلاله لا إله إلا أنت لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين وبخرمة همزة هانئة محمد صلى الله عليه وسلم لا أضمع بعدها أبدا وبياس محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن الحكيم إنك من المرسلين على صراط مستقيم لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد مواسع علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد مواسع علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد مواسع علم الله يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم أسألك رضاك وأن تبارك لي وترحم الله في الدنيا والآخرة صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد يا نور العين يا إله العالمين يا رب العالمين لنا يا الله افتح لنا أبواب البركة أبواب النعمة أبواب القوة أبواب العافية أبواب الرزق يا الله أبواب الخيرات اللهم اغفر لنا يا غفار يا غفار يا غفار افتح لنا أبواب رحمتك وسهل أبواب رزقك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار اللهم طول عمرنا يا الله اللهم طول عمرنا يا الله اللهم توفر العمر ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما يا الله رضا يا الله رضا يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة بالعزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة السلام عليكم ورحمة الله.